الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا ابتدأنا في الليلة الماضية في باب الورع وترك الشبهات، وعرفنا المراد بالورع وأنواع الورع، ورع المشروع والورع المتكلف، وكذلك المراد بالشبهات. ثم صدر المصنف رحمه الله هذا الباب كعادته بآيات من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذه الآية كما هو معلوم نازلة في قصة الإفك، والشاهد هنا حينما ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب من أجل الاشتراك في المعنى، وهو أن الإنسان قد يلج في أمر من الأمور من الأقوال أو الأفعال ويتساهل بهذا القول أو الفعل ويظنه هينا وهو عند الله عظيم. فالإنسان في كثير من الأحيان يتعاطى بعض الأمور ويصدر منه كلام قد لا يعبأ به ولا يتورع منه، ويتعامل بعض التعاملات المالية ونحو ذلك، ويظن أن ذلك من الأمور السهلة التي لا يؤاخذ عليها وهو عند الله عظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، في الرواية الأخرى: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وهذا يجعل الإنسان لا يقيس هذه الأمور بمقياسه هو، لأن الميزان عند الله أدق من ذلك. وكما سبق في بعض المناسبات، فالله جل جلاله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالوزن عند الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذر، مما لا يصلح لموازيننا هذه ولا يجري عليها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فحبة الخردل يحاسب عليها الإنسان، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فهم لربما لا يبالون بهذه الأعمال والأقوال التي تصدر عنهم فينسونها ويتعجبون من إحضارها في صحائف الأعمال، ولربما لكثرتها أو لتقادم العهد وطول الزمان نسوها، لكن الله عز وجل أحصاها. وذكرت في بعض المناسبات ما جاء عن معاوية بن قرة من التابعين رحمه الله أنه أهدي إليه طعام ثم أكل منه وتركه، فلما أصبح نظر إليه وقد اسود، يعني ما تبقى منه من الذر، فوزنه بالذر ثم أزاح الذر عنه فوزنه ثانية فلم يتغير وزنه. فهذا ذر كثير لم يغير في الوزن، فكيف بذرة واحدة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآخر الذي يقال له أبو العباس الخطاب، الذي جاء بنحو 25 ذرة فوضعها في كفة الميزان ووضع خردلة بإزائها، فكانت الخردلة أثقل من 25 ذرة. فهنا يقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال في الكلمة التي قالتها أم المؤمنين، يعني حسبك منها أنها، وأشارت بيدها يعني قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وقال: إن ربك لبالمرصاد، يعني بالرصد. تقول: فلان أنا له بالمرصاد. وهذا يقتضي التعقب والمحاسبة والإحاطة والمؤاخذة إن ربك لبالمرصاد. فالله لا يخفى عليه خافية من أعمالنا يرصدها وتكتب، والملك يكتب ونحن نملي عليه ما نقوله من الكلام وما يصدر منا من الأفعال لا يتوقف. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن الملك يكتب كل شيء، يكتب قمت وقعدت وأكلت وشربت، ثم يمحى بعد ذلك ما لا يكون فيه الحساب ويبقى ما يحاسب عليه الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك حديث النعمان ابن بشير، حديث الحلال بين والحرام بين، لا أطيل بالكلام عليه لأن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وقلوبنا، وأن يلطف بنا. اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.